أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن حكم زواج المسيار. اشتروهم زواج المسيار، تزوجوا مثل الناس وخلاص. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.